الاستغفار كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات اللهم آمين. وقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قالوا: بسبب رحمة ربكم بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم واليقين وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وعاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الضلال أو البدعة. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقونهم يوم القيامة بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم المؤمنين المتقين ورأفته بهم سبحانه وتعالى. وروى ابن حبان وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: المهاجرون والأنصار، هذا لك يا رسول الله خاصة وليس لنا فيه شيء. فأنزل الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، نور السنة والاتباع. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والآيتان من سورة الأحزاب. وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم تكريما لرسولها سيد الأولين والآخرين ودليل على فضلها على سائر الأمم. فقد قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي الآية: السبب والعلة والشرط على هذه الخيرية التي هي قانون الإصلاح بين الأمر والنهي. وقوله: سبوح قدوس، رحمتي سبقت غضبي. أما رحمتي سبقت غضبي فحديث قدسي في البخاري ومسلم، قيل إنه كلمة من كلام الله تعالى وهي صلاته على عباده المؤمنين، وقيل سبوح قدوس من كلام رسول الله. والقدوس سبحانه وتعالى اسم من أسمائه، معناه ما اتصف بكل كمال ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل نقص. فقال صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس، كلام رسول الله، وقدمه بين يدي نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله، وهو رحمتي سبقت غضبي. معنى هذه الصلاة أي الدعاء من حيث فهم من السائل أنه توهم في صلاة الله على عباده وجها لا يليق بالله عز وجل، فقدم التنزيه والتعظيم بين يدي إخباره، يعني بين صلاة العبد وصلاة خالق العباد. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله تعالى بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون أنبيائه تشريفا له، ولا خلاف في أن الصلاة عليهم فرض في العمر مرة، وفي كل حين من الواجبات ووجوب السنن المؤكدة التي لا يتسع تركها ولا يغفلها إلا من ليس فيه خير. والأمر هنا بالصلاة على النبي اقتداء بصلاة الله سبحانه وتعالى وصلاة ملائكته جزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض حقوقه عليكم، وتكميلا لإيمانكم، وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم، وتكفيرا عن سيئاتكم. وأفضل الصلاة عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك في السنن في الصلاة بعد التشهد، لأن نهاية التشهد من بداية التحيات لله إلى وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يتشهد فيقول. التشهد غير الصلاة على النبي، فالصلاة على النبي منفصلة عن التشهد، ولكن نقولها جميعا. اللهم نقول التشهد مع الصلاة على النبي، ونصها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا الذي يقال في كل صلاة فرض أو سنة. ومن رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائه ما يوصل به إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه من أكبر المنن على العباد الطائعين، وذلك يستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. قلت هذا من أعظم السبل إلى التسديد والإعانة من الله تعالى على تيسير الشؤون وتحقيقها. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام هل يصلي ربك؟ فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصلي ربك؟ فقل نعم إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله على نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلاة من الله هنا هو ثناء من الله على عباده المؤمنين. فقال بعض المفسرين هذه نعم من الله عز وجل. قد خالفت سنة رسول الله كنت تجلس في آخر الأمر فلا تتخطى الرقاب، بارك الله فيك، هذا لا يستقيم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلوات من الله هنا هو الثناء من الله على عباده المؤمنين. فقال بعض المفسرين هذه نعم من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين عند البلايا والمصائب والحزن والهم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج: الصلاة من الله عز وجل على عباده المؤمنين الغفران والثناء الحسن. ومن الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه والدعاء له. وكرر هنا الرحمة في الآية، يعني لما اختلف اللفظ تأكيدا وإجباعا للمعنى المراد به الفعل، كما قال تعالى: من البينات والهدى. كرر وقيل أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البخاري في صحيحه قال عمر رضي الله عنه على هذه الآية: نعم العدلان ونعم العلاوة. أراد بالعدلين الصلاة والرحمة، وبالعلاوة الاهتداء، قيل إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر، وقيل تسهيل المصائب وتخفيف الحزن. والعدلان الركنان والدعامتان. وهو أحمد في المسند وابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر. وفي رواية لأحمد إن جبريل عليه السلام قال: ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه عشرا، ومن سلم عليك سلمت عليه عشرا. وروى الترمذي وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي رواية: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. وروى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وروى الترمذي وقال حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإنها زكاة لكم. هذا خير من الله ورسوله. وروى الترمذي بسند قال حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عندهم ثم لم يصلي عليه. وفي رواية قال أبو سعيد الخدري: ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم هذا المجلس حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب من ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي المسند عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم النبي نفسه ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي صلاة الجنازة فإن السنة أن تقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وروى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الدارقطني والنووي ورواه ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت مت وبليت أو بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وروى أبو داود في سننه وصححه والنووي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي رواية لأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وسلامكم. قلت أورد ابن كثير في تفسيره كل هذه الأحاديث وغالبها ذكر فيها الأمر بالصلاة على النبي في كل هذه الأحاديث حتى قال فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب، وهذا معلوم بالإجماع. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللقول بوجوب الصلاة على النبي ظواهر الحديث، والإجماع على حمل الظواهر على ظواهرها كما يحمل العام على عمومه إلا أن يرد دليل يخصصه. ومما يؤيد هذه الظواهر ما رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح عن فضالة ابن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته فلم يمجد الله، أي هذا بعد التشهد والصلاة على النبي في أواخر الصلاة يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. قلت وهذه صيغة للوجوب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شارك الوجوب أنواع الفضل الكثير الكبير على بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الأفضال والبركات فقه وإدراك ووعي وفهم واتباع للسنة يفتح الله به على من يشاء من عباده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلما كان إجماع أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا سلفا وخلفا، فمقتضى هذا الإجماع ولوازمه الوجوبية الفرضية الازدواجية الثنائية في كل أمر من أمر الله ورسوله وكل فعل وعمل شرعي، وهي بالجمع بين القول والعمل وبين اللب والقشر وبين الشكل والمضمون وبين الظاهر والباطن وبين اللفظ والمعنى. فالركن الأكبر في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتف بهذا الركن بل معه أركان أخرى، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فجمع الله لهذا الدين المتين بين الكلمة واللفظ وبين شروط قبول هذه الكلمة وأركانها وأسسها حتى تكتمل العلة وتحصل الثمار والنتائج المرجوة. فقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، والله سبحانه وتعالى أمر بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فكل إعراض عن أمره أو ركوب لنهيه فهذا قدح ونقص في درجات الوحدانية، وهذا بعينه مخالفة القول للفعل والفعل للقول، وهذا جمع بين الطاعة والمعصية الذي هي عين العبث واللامعقول. وقول المسلم وأشهد أن محمد رسول الله، فهذه الشهادة تلزمك بطاعة رسول الله في كل صغيرة وكبيرة، ولا يغنيك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة العارية عن الفعل والعمل وتنفيذ ما أراده الله ورسوله من الموحدين. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله الحقيقية المستقيمة اتباع رسول الله فيما أمر ونهى، ولو خالف ذلك وادعى أنه يحب الله ورسوله فهو من الكذابين على الله ورسوله والمؤمنين وعلى نفسه ابتداء. فلا بد من ضبط النسبة بين الزعم والقول الفارغ عن الأداء العملي، وبين مباشرة ما طلب منك من الطاعات المفروضة عليه. البخاري في صحيحه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وروى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه قوله وعمله كائنا من كان. وإجماع الصحابة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا دليل نبوي على ما قررناه آنفا وفهمناه وندعو إليه دائما وأبدا. فإن القاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالعبرة في هذا الدين المتين بالمقاصد التي هي النيات التي تصلح العمل، والمعنى الذي أراد الله من العباد فهمه وإدراكه وحصوله وتصوره على القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بألفاظ وكلمات التي هي المباني والقوالب التي تخرج بها وفيها الكلمات. كما في القاعدة الثانية: إنما الألفاظ قوالب المعاني للمعاني، فلا بد من الجمع بين اللفظ والمعنى. وهذا هو الدين المتين مع اتباع السنة في القول والعمل والكيفية والصفة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والذي نفسي بيده: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومعنى الحديث أن فرض هذا الدين طاعة رسول الله في القول والعمل والفكر والمعتقد والمنهج والسبيل والطريق والاتباع والميول والطموح، ثم الرسوخ على ذلك بثبات واستقرار مستمر دائم حتى ما يطرأ إليك من الخواطر والهوى. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة بسند صححه النووي، وابن حجر قال: رجال ثقات، كما في الفتح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. فهذه هي المعاني الشرعية لكيفية اتباع الأمر والنهي وصفته الشرعية، سواء كان ذلك في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حال كل تكليف وعبادة لله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فديننا دين الحنيفية السمحة التي أمر ونهي والوقوف عند حدود الله. ابن القيم في إعلام الموقعين: والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة المعاني، والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم. قلت: وأفضل ما يبين فضل الصلاة على النبي لفظا وهو تطبيقها معنا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تقولوا قولا ولا رأيا ولا مذهبا ولا معتقدا يخالف الكتاب والسنة ويخالف الله ورسوله، فإن ذلك يشاقق الله ورسوله وينقض عرى الإسلام عروة عروة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.